السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة. لقد أعذر الله إليه. وفي رواية: من عمر 60 أو 70 سنة فقد أعذر إليه في العمر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. أحاديث من مسند إمام أحمد رحمه الله فيما جاء في أعمار هذه الأمة، وما جاء من الترهيب من الشح والبخل وغير ذلك. مما جاء في أعمار هذه الأمة ما ذكرنا قبل ذلك أنها أقل الأمم أعمارا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه أيضا البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه، وكان هذا بعد العصر. فكأنه يقول أن الباقي من الزمن أقل مما مضى، فلو أن أعمار الأمة بقدر أو جعلت نسبة وتناسبا مع اليوم أعمار الخلق جميعهم من الفجر إلى غروب الشمس، فتكون أعمار الأمم السابقة تساوي ما بين الفجر إلى العصر، وأعمار هذه الأمة ما بين العصر إلى غروب الشمس. يعني ما بقي من الزمان على قيام الساعة أقل كثيرا مما مضى من الزمان. أيضا يخبرنا في هذه أعمار هذه الأمة قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وكانت أعمار الأمم قبل ذلك طويلة، فمنهم من عمر 300 سنة، ومنهم من عمر 1000 سنة، ولكن أعمار هذه الأمة أقل الأمم أعمارا. فقال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني الغالب في أعمار هذه الأمة ما بين 60 سنة إلى 70 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأيضا رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 سنة أو 70 سنة. لقد أعذر الله إليه. لقد أعذر الإعذار بمعنى إزالة العذر، فالهمزة همزة الإزالة، أعذر فرق بين عذره معنى جعل له عذرا، أعذر إليه معنى أزال عذره. فالله عز وجل إذا جعل للإنسان عمرا إلى 60 سنة إلى 70 سنة ليس له عذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأن هذا عمر طويل. أين أنت في هذا العمر؟ هل عبدت الله سبحانه تبارك وتعالى أم وقعت في الذنوب وفي المعاصي؟ فكأنه قال: لا عذر لك، لا تنتظر أكثر من ذلك، قد عمرناك ما يتذكر فيه من تذكر، فإن لم تتذكر ومضيت في طريق الذنوب والمعاصي لغاية ما بلغت هذا العمر 60 سنة وأنت تعصي الله سبحانه ولا تريد أن تتوب، 70 سنة وأنت على ذلك، لا عذر لك. لقد أعذر الله إليه، إن مد لك من العمر مثل ذلك وأنت لا تتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقد أعذر الله عز وجل إلى من مد له في العمر كذلك. طيب، يبقى الإنسان اللي وصل 60 سنة 70 سنة ملوش عذر عند الله عز وجل. طيب، اللي عنده 20 سنة له عذر عند الله أن يعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ ليس المعنى ذلك. كل إنسان مكلف، يعني قد بلغ إلى سن البلوغ، سن رشده، إذا بلغ الإنسان فيكتب عليه حسناته وسيئاته. قبل ذلك كانت تكتب له الحسنات دون السيئات، لكن مجرد ما بلغ الإنسان ذكرا كان أو أنثى تكتب عليه الحسنات وتكتب عليه تكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. فإذا وقع في معصية من المعاصي يجازى عليه، يجازيه الله سبحانه تبارك وتعالى سواء عمره أو لا يعمره، والله يعفو ويغفر بفضله وبكرمه سبحانه. إذا تاب العبد تاب الله عز وجل عليه سواء كان صغيرا أو كبيرا. ولكن الإنسان الذي مد له في عمره ينبغي عليه أن يستحي من الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يشغل نفسه بالعبادة، وألا يضيع من عمره. إن بقيلك قد إيه من العمر، فالإنسان ينظر في نفسه إن عمرني الله سبحانه تبارك وتعالى حتى هذا الوقت، لماذا لا أتوب إلى الله؟ لماذا أعصي الله سبحانه تبارك وتعالى؟ ما الذي أنتظر بعد ذلك في هذه الدنيا؟ طريق الإنسان هو طريق إلى الآخرة، يعيش فيها الإنسان في هذه الدنيا أياما ثم يمضي إلى ربه سبحانه. فإذا مضت عليه سنون وصل لستين سنة أو سبعين سنة، ما الذي ينتظره بعد ذلك؟ فينبغي عليه أن يكثر من الاستغفار ومن التوبة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب من الشح والبخل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح، الله سبحانه تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل في نفس الإنسان ما يدعوه إلى الحرص، الخوف على تضييع ماله، هذا حرص الإنسان. الإنسان حريص شحيح، أحضرت الأنفس الشح. الشح مذموم إلا في الدين، أن يشح الإنسان بدينه، يكون شحيحا بدينه، يخاف على دينه، لا يفرط في دينه، هذا الممدوح. لكن في غير ذلك من أمور الدنيا الشح مذموم. أحضرت الأنفس الشح، يعني جعل في نفس كل إنسان ما يدفعه إلى الحرص، معه مال يخاف ألا يفرط في هذا المال، يخاف يضيع هذا المال، يبقى هذا الحرص على المحافظة على شيء، هذا الشح. فإذا وصل هذا الشح إلى أن يمنع الواجب صار بخيلا، يبخل بالواجب الذي أمره الله سبحانه تبارك وتعالى أن يخرجه، فيأسم الآن إذا بخل بما وجب عليه أن يخرجه. شح الإنسان، حرص الإنسان ومحافظته على شيء يدفعه إلى أن يبخل، إلى أن لا يعطي الواجب الذي عليه. وذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبله. الشح، الحرص على الدنيا، الحرص على المال، الحرص على أنه ما يضيع الشيء من ماله، أهلك السابقين. أهلكهم إزاي؟ قال: أمرهم بالقطيعة فقطعوا. أمرهم بالقطيعة، يعني بدل ما يصلون أرحامهم يقول حروح لفلان حيقول لي هات، مش رايح. يبقى هذا الشح، شح الإنسان، الحرص، حندي فلوسي فلان حيقول لي هات وفلان حيقول هات، يقطع الرحم فلا يزور أقرباءه، لا يزور والديه، يخاف أن يطلب منه شيء من المال، فهو شحيح حريص على ما معه فقطع رحمه من أجل ذلك. وأمرهم بالبخل فبخلوا. يبقى الشح درجة الحرص المحافظة، الدرجة التي تليها وهي درجة البخل، درجة الإثم التي يأثم فيها الإنسان، فإذا به يبخل بما وجب عليه، لا ينفق، لا يؤدي زكاة ماله، لا ينفق النفقة الواجبة على عياله، لا يعطي الله سبحانه الحق الذي أمر الله عز وجل به، فيمنع الماعون ولا يطعم المسكين، فيصير من أهل النار والعياذ بالله. قال: وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الفجور أشد المعاصي، حرص الإنسان دفع الإنسان إلى أنه يفجر، يقوم يطلب المال من حلال، مش عارف ياخده من حلال يقوم يفجر ويأخذه من حرام. إنسان يدعي أن له حق فلان يقوم يفجر على فلان ويخاصم ويفجر في الخصومة ويتبلى عليه ويأخذ المال الذي معه ويذهب إلى القاضي يحاكم فلانا وهو يعلم أنه ليس له حق في هذا الشيء، ففجر، وقع في المعصية وفجر فيها. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الإنسان المنافق: إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. فجر في خصومته. إذا خاصم إنسانا يتبلى عليه ويلزمه بأشياء ليس عليه أن يدفع هذه الأشياء فيفجر في خصومته، يجهد بالزور ويكذب ويحلف كذبة، المهم أنه يحصل الدنيا، فهذا شح الإنسان. أحضرت الأنفس الشح، وأمر الإنسان أن يقاوم هذا الشح ليؤجر من عند الله سبحانه. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. وهذا الحديث فيه طول، رواه النسائي وغيره، وفيه أيضا رواية في مسند الإمام أحمد: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد. الإنسان المؤمن لا يجتمع غبار في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، فينعقد الغبار وهو ذاهب مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فهنا في الدنيا شم هذا الغبار والتراب دخل في أنفه مجاهدا في سبيل الله، ويوم القيامة يدخل في أنفه نار جهنم؟ لا، ما يكونش. والمعنى أن مثل هذا يحرمه الله عز وجل على النار طالما أنه مجاهد في سبيل الله عز وجل. والخصلة الأخرى: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. الإنسان المسلم لا يجتمع في قلبه أن يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو شحيح بخيل، لا يجتمع ذلك. وليس المعنى أن الشحيح كافر، لا، ولكن مقصد أن من خصال الإيمان الواجبة أن يكون الإنسان يعطي لله سبحانه ويعطي النفقة التي تجب عليه، ينفق مما أعطاه الله سبحانه فيؤدي الواجب عليه من زكاة وغيرها. فإذا بخل الإنسان بزكاة ماله، إذا بخل بالنفقة الواجبة عليه لأرحامه لزوجه وعياله، فهنا انتقص قدر الإيمان في قلبه، الإيمان الواجب في قلبه نقص منه شيء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فمن خصال الإيمان أن الإنسان يكون كريما جوادا لا يبخل، فإذا بخل فقد نقص إيمان هذا العبد شيئا، كما في هذا الحديث يقول: لا يجتمع الشح في قلب المؤمن مع الإيمان. حديث آخر لعبد الله بن الصامت يقول: إنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائده، قال: ففضل معها 7، قال: فأمرها أن تشتري بها فلوسا، قال: قلت له: لو ادخرته للحالة تنوبك أو للضيف ينزل بك، قال: إن خليلي عهد إلي أنما قال: أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو في جم أو هو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أبو ذر كان له مذهب في أمر المال، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قديما هذا الحديث فكان يعمل به، ولم يسمع ما جد بعد ذلك من أمر ومن ترخيص، فكان يأخذ بالشدة على نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصدق الناس لهجة، ما أقلت الغبراء ولا أقلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو الرجل الصادق الصدوق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو ذر أخذ العطاء، ما كان يعطيه الخليفة من بيت المال للناس، يوزع عليهم أموال بيت الناس في عطائهم، في كل سنة يوزع أموال بيت الناس من فيء من خراج وغيرها على المسلمين، فهذا عطاء أبي ذر. أخذه أبو ذر رضي الله عنه، ومعه جارية له، جارية أمة عنده تقضي له حوائده، فجعلت تقضي حوائده، أبو ذر أخذ العطاء المرتب السنوي بتاعه عمل إيه؟ قال نقسمه خلال السنة على أيام السنة هذا المرتب. لا، لم يفعل ذلك رضي الله عنه. المرتب اللي بياخده أبو ذر يكون من ذهب أو من فضة، أخذه وأمر الجارية بتوزيعه، يوزع المال يوزع يوزع لغاية ما بقي معه 7 دراهم، 7 دراهم في النهاية اللي بقوا من مرتب أبي ذر للسنة جميعها. خاف أنه يشيل 7 دراهم فضة معه، 7 دراهم فضة معه خاف منها، فأمرها أنها تغير الدراهم الفضة بفلوس، فلوس هي أموال من نحاس، أموال من زي نقول غيرها بقرش ساق ونحوها، فخاف من الذهب ومن الفضة، لا مش عايز معي ذهب ولا فضة، حولها لي بفلوس تانية من نحاس أو من غيرها. ليه فعل ذلك أبو ذر رضي الله عنه؟ سأله من كان معه عبد الله بن الصامت، قال قلت لو ادخرته للحادة تنوبه أو للضيف ينزل بك، لسه قدامك سنة وكنت شلت هذا المال لغاية ما إذا نزل بك ضيف ولا حادة تعطيه. فقال أبو ذر رضي الله عنه إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لأبي ذر رضي الله عنه، ولكن هذا كان في البداية، في البداية حين كان المؤمنون يحتاجون إلى الأموال، وكان يأمرهم الله سبحانه بالإنفاق مما يحبون، الإنفاق من أموالهم، وينهاهم عن الادخار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وهكذا. فلما فتح الله سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق الواجب في المال هو الزكاة، الزكاة هذه الحق الواجب، وغير ذلك النفق على العيال، وما وجب على الإنسان أن ينفق عليه هذا الواجب. فإذا ادخر بعد ذلك شيئا فليس هذا من الكنز، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم بشر الكانزين بردف من نار تدخل من كتف أحدهم وتخرج من ثديه، وتدخل من ثديه وتخرج من نغض كتفه. يبشر الكانزين اللي يكنز الذهب والفضة، سمع ذلك أبو ذر رضي الله عنه، وسمع الأحاديث التي كان في وقت معين فيها الأمر بإنفاق المال الذي معك وليس لك أن تدخر شيئا، لكن بعد ذلك فتح الله سبحانه وتبارك وتعالى وحدد قدر الزكاة التي تدفع، فصار ما يدخره الإنسان بعد إخراج الزكاة وبعد النفقة الواجبة التي عليه لا شيء عليه. وقد جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يبقى علشان تسيب الورثة بتوعك أغنياء لازم تحوش لهم حاجة، فهذا لم يسمعه أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان متمسكا بالأمر القديم إن أي مال معه ينفقه جميعا ما يبتش عنده مال ذهب أو فضة، فإذا الأمر ضاق عليه يقوم المال اللي يبقى يحوله لفلوس أخرى ملهاش قيمة كبيرة ولكن لا يبيت عنده ذهب أو فضة يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أي ذهب أو فضة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح به أنه يكون حوشه في البيت، لكن يخرج جميعه، حتى إنه ليصلي بالناس يوما الفجر ويتذكر أنه بات وفي بيته مال جاءه صلى الله عليه وسلم، يسرع بعد الصلاة إلى بيته ليأخذ هذا المال ويوزعه على الناس صلوات الله وسلامه عليه. فأبو ذر كان يفعل ذلك ويقول إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه. أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، الوكاء بمعنى الربط على فم القربة، يبقى هنا كأنه حوشها في صرة وربط على هذه الصرة، فإذا كان محوش بهذه الصورة يقول هو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. فكان هذا في الأول، ثم بعد ذلك تكرم الله عز وجل على عباده ورخص لهم في أن يدخروا بشرط أن ينفقوا النفقة الواجبة عليهم وأن يخرجوا زكاة أموالهم. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.